بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واعلم أن الحكم بركنية النية. أحد الأقوال فيها إحنا هنا وأما القيام فهو ركن في الجملة إجماعا على ما نقله العلامة. والله هذا مقاري أحسنت من هنا لأنه داخل هذا. على كل الأحوال نرجع إلى أصل المسألة، مسألة الركن. القيام هل هو ركن أم ليس بركن؟ قلنا في الدرس الماضي أنه هناك اختلاف بين الفقهاء في تعيين القيام الذي هو ركن. هل هو القيام المتصل بالركوع هو ركن، أو المقصود الأمر الكلي؟ الأمر الكلي يعني الجزء الأخير من القيام المتصل بأول الركوع، هذا الأمر الكلي. أيهما يصدق عليه أنه ركن؟ فلذلك قال المصنف هو ركن في الجملة للاختلاف في تعيين المراد. ركن في الجملة إجماعا. ثم يقول الشهيد الثاني لولا هذا الإجماع لقلنا بعدم ركنيته، لأمكن القول بعدم ركنيته. لماذا؟ لأن مسألة القيام سواء زاد أو نقص ما لم يتصل بركوع لا يصل الصلاة. يعني أنت بعض الأحيان المكلف من باب المثال، بعض الأحيان المكلف يركع ويسجد ينسى شيء من وظائف القيام، بعد أن يسجد يجلس يريد أن يتشهد فيتذكر أنه ليس في موضع التشهد فيقوم مرة ثانية. أو يتجاوز أو أنه يسجد يعني يركع ويسجد لكنه لم يتذكر مسألة من المسائل فيقوم أيضا ويؤديها. ففي الكثير من القضايا زيادة القيام أو نقيصة القيام لا تبطل الصلاة، من أحسن يرجع من الأول ويعيد. فهذا القيام ما لم يتصل بركوع، القيام ما لم يتصل بركوع لا يسمى ركنا. يعني الآن أنت مثلا جلست، أنت في موضع التشهد ونسيت التشهد، قمت بعد السجود يقوم الإنسان، مو قمت بالقيام لما قمت أردت أن تقرأ فتذكرت، يعني حتى لو بلشت حتى لو ذكرت قلت السبحانيات، حتى لو ذكرت التسبيح وشرعت بالتسبيح ذكرت أنك لم تتشهد تجلس مرة ثانية، فهذا قيام، هذا قيام زائد. أحسن، هنا في مثل هذه الحالة هذا زيادة، هذا قيام زيادة، لكن مع ذلك هاي الزيادة ليست مخلة بالصلاة فلا تبطل الصلاة، سهو يستحب هو نحو استحباب استحباب مو على على نحو الوجوب نحو استحباب. فهمت الآن؟ فلذلك يقول مسألة ركنية القيام ممكن أن نقدح فيها وممكن أن نستشكل عليها لأن زيادته ونقيصته زيادة. نعم ركوع القيام المتصل بركوع ممكن أن نقول بركنيته، لكن بركنيته من باب أنه أحد المعرفين كما قلت لكم في الدرس الماضي، لأن العلل الشرعية ليست علل حقيقية، ما ليست العلل الحقيقية للأحكام الشرعية المصلحة والمفسدة، أما هذه معرفات تسمى معرفات يطلق عليها معرفات، معرفات معناها أنه جزء ينضم مع جزء آخر حتى يشكل ركنا، لأنه علة حقيقية على كل أحوال. طيب هنا كلام، فربما نحن نقول أن المراد من الركوع الذي هو ركن هو ما اتصل بركوع، القيام المتصل بركوع هو ركوع، أو نقول أن القيام ركن كيفما اتفق. غاية ما هنالك المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة القيام، لا تبطل الصلاة بزيادة القيام، هذه خارجة بالدليل الخاص، مستثناة بدليل خاص، يمكن لنا أن نقول هذا. تفهمنا؟ هذا خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي. الآن يقول وعلى الأول، نرجع من هنا يعني قراءتنا، وعلى الأول ليس مجموع القيام المتصل بركوع ركنا، لا، بل المقصود هو الأمر الكلي. الأمر الكلي يعني الجزء الأخير من القيام المتصل بركوع. فالقيام المبطل للصلاة هو ما اشتمل على الاتصال بركن من الأركان، أما الركوع غير المتصل أو غير المشتمل على ركن فهذا لا يبطل الصلاة. فهذا هو المقصود به، لا، بل الأمر الكلي منه. نعم. ومن ثم يعني لأجل ذلك الآن في مسألة أخرى، مسألة أخرى هي مسألة القراءة. القراءة ركن أم لا؟ طيب هذه القراءة إذا نسي القراءة هل الإخلال بالقراءة موجب لبطلان الصلاة؟ ليش؟ مو ليست ركن، لأنها لم تتصل بركن، لو اتصلت بركن أبطلت كانت باطلة، لكنها على حدة لم تتصل بركن. لا، لأن القيام المقصود منه الأمر الكلي المتصل بركن، فالقراءة لم تتصل. نعم. ومن ثم يعني لأجل ذلك هذه ثم تعليلية تأتي، لو نسي القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة. ليش؟ لأن القراءة لم تتصل بركن، إذا لم تتصل بركن لم تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. أو يجعل الركن منه يعني من القيام ما اشتمل على ركن، فالمقصود من القيام الذي هو ركن ما اشتمل على ركن، مثل القيام المتصل بالتحريم. ها؟ هذا المتصل بالتحريم مو قبل التحريم قبل التحريم. أو يجعل ركن منه من القيام مشتمل على ركن كالتحريم ويجعل من قبيل المعرفات السابقة. هذا قلنا لأنه مجموعة ركنين مجموعة مثل السجدة المجموع يشكل ركن. نعم تحريم التكبير الله أكبر تكبيرة الإحرام. وأما التحريم هاي هسه متصل عن التحريم هاي التحريمة فهي التكبير المنوي به الدخول في الصلاة هذه هي التحريم. تكبيرة الإحرام مو التكبيرة الافتتاحية التي يحرم بها بعدها أي فعل من الأفعال المنافية للصلاة هذه هي تكبيرة الإحرام. لكن التكبيرة متصلة بأي شيء؟ لا التكبيرة النية مو مقارنة. النية مقارنة لأول أفعال الصلاة وأول أفعال الصلاة هو التكبير. وفي النية ماذا تنوي؟ متنوي أن تأتي بالصلاة قربة إلى الله تعالى متقربا إليه. نعم. وأما التحريم فهي التكبير المنوي به المنوي بهذا التكبير الدخول في الصلاة. فمرجع ركنيتها إلى القصد بدون قصد نافي لأنه تبطل الصلاة. كبر بدون قصد يعني هل يمكن لك أن تدخل في الصلاة إلا كبرت بدون قصد؟ كبرت مئة تكبير الله. التكبير المنوي به متى ما نويت بالتكبير دخلت في الصلاة. نعم. فمرجع ركنيتها إلى القصد لأنها ذكر التكبيرة ذكر لا تبطل بمجرده. طالما التكبير ذكر فلا تبطل الصلاة بمجرد الذكر. الذكر حسن على كل حال فزيادته ونقيصته شو يعني إذا أزدت تكبيرتين أو ثلاث تكبيرات شو ست تكبيرات مناسبة. طالما أنك لم تنوي بها ولم تقصد بها لا إشكال فيها هي ذكر والذكر مستحب على كل حال. وأما ركوع لأن لوجود النار لوجود النص بالإفراد يعني دائما يعللون ولو لإدراك ملاكات الأحكام لا يمكن دائما احنا على ذكر أنه يجوز له الفعل بالمزدوج خو يجوز يعني مو مشكلة بناء على القول ذاك يجوز له أن يفعل المزدوج وشو عادين إيه لا تظهر شو لا تبطل لا من باب الاستحباب يستحب أن يكون مو لابد لابد بمعنى الوجوب معناها ألزمت أنه يجب عليها أن يفعل لا ثم ثالثا نعم لأنه ورد النص في مسألة الوتر بورود النص لازم يعني معظم الأحكام لوجود نص مجرد تعبد يعني أما ليش أو كذا هل ما مجرد يعني إدراك ملاك الحكم مشكلة. نعم. وأما ركوع فلا إشكال في ركنيته هو ركن ويتحقق بالانحناء إلى حده حد ركوع يعني يوصلها لهنا يعني واحد ينحني يوصل رأسه إلى الأرض إلى المقدار المتعارف المتعارف الذي حده الشارع يعني الذي وضعه الشارع. طيب زيادة الركوع طالما أن الركوع ركوع الزيادة في الركوع هل مبطلة أم لا؟ نحن الركوع مشتمل على الذكر صحيح؟ الذكر مشتمل على الذكر له أجزاؤه الخاصة به وهي الذكر. طيب، فمعناه أنه لا بد من القصد في الركوع، فلو ركع من دون قصد، أنا أقول لك كيف يعني من دون قصد؟ أنا أقول لك من دون قصد، هو واقف أثناء الصلاة ورأى حية، أو رأى عقربا، فإذا يجي يأخذ هاي ويضرب، هذا ركوع، تحقق الانحناء. لكن هذا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يقصد بها الركوع، لأن الركوع متوقف على القصد، فبدون القصد لا يبطل. هي يقوم شو ما فيها شيء، لا يعتبر ركوع. هو واقف أثناء القراءة ورأى حية، رأى عقربا، فينحني ويضربها، بل يجوز قطع الصلاة لأجل قتل الحية، يأخذ شيء بحيث لا يكون فعلا منافيا للصلاة يعني. فيجوز له هذا ركوع، هذا ركوع زائد وتحقق فيه الانحناء، لكنه مع ذلك لا يبطل الصلاة. لماذا؟ لأنه ليس فيه قصد، لا قصد فيه. نعم. وأما ركوع فلا إشكال في ركنيته، ويتحقق بالانحناء إلى حده، إلى حد الركوع، وما زاد عليه من الطمأنينة، مو لا بد من الاطمئنان على قدر الذكر، ولا بد من الذكر والذكر، ورفع منه ورفع من الركوع. نعم، واجبات هاي كلها زائدة عليها، أما هو له حد، هو الركوع هو الانحناء، أما هذه هاي خارج عنه، هاي واجبات فيه يعني، له أمور تخصه. ويتفرع عليه بطلانها، بطلان الصلاة، ويتفرع يعني فرع لهذه المسألة، بطلان الصلاة بزيادته، بزيادة الركوع كذلك بالانحناء إلى حده، لكن وإن لم يصحبه غيره، هذا الآن أنا ذكرت عكس المثل، وإن لم يصحبه غيره يعني إذا انحنى بدون قصد ركوع، هل تبطل الصلاة؟ كما إذا أراد أن يقتل الحياة، هل تبطل الصلاة؟ هذا الآن تحقق الانحناء. أما عن يكون وفيه بحث، لأنه تسمعها أحسن بسبب الانحناء، لأنه هناك البحث. أين البحث؟ البحث أنه يحتمل، لا بالإضافة إلى ذلك، لأنه هو بدون قصد. أحسن، هو بدون قصد بدون نية، معناها أن الذكر والطمأنينة ورفع الواجب كلها مأخوذة في مفهوم الركوع، معتبرة في مفهوم الركوع، فما لم يأتي بهذه الأمور ما لا يسمى ركوعا، لا يعد ركوعا، لذلك لا يبطل الصلاة. أحسن. لكن يجاب عن هذا أن مفهوم الركوع لغة وعرفا بالإصطلاح الشرعي هو الانحناء الخاص، ولم يعلم من قبل الشارع المقدس أنه قد تصرف بهذا، فلذلك لا مجال للقول بالصح وأنه لا يبطل الصلاة، ربما يقال يعني يجاب عنه. فمن هنا هو يقول وإن لم يسحبه غيره، وإن لم يسحب الركوع غيره من الذكر، من الاطمئنان مباشرة، هذه كلها واجبات. نعم، وفيه بحثون، البحث إشارة إلى هذا، يحتمل أن الطمأنينة، أن الذكر، الرفع، كلها هذه الواجبات، هذه الأمور الواجبة في الركوع معتبرة في مفهوم الركوع. إيه يعني واجبات، ليش مو بس الذكر مو واجب بالركوع؟ خلص بعدها كلها واجبات، وقلده واجبات. فيحتمل أن تكون هذه الأمور المذكورة دخيلة فالركوع في مفهوم الركوع. وإذا كان كذلك معناها إذا أتى بشيء بالانحناء من دون قصد هذه الأمور لا يسمى ركوعا، فلذلك لا يرفض. والقول الآخر لا، يقول أن المفهوم من الركوع، يعني مفهوم الركوع لغة وعرفا، هو الانحناء من دون اعتبار لهذه الأمور. نعم. وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما قد عرفته، ما تعرفته في البحث السابق من أن أحسنت نفس الكلام هنا. لا ذاك مستثنى، كأنما خارج بالنص، ذاك مستثنى، ذاك مستثنى. هنا الكلام في السجدتين من أن المقصود من السجدتين من ركنية السجدتين معا، وكلا السجدتين معا، أو المقصود به مسمى السجود كما ذكرناه سابقا. وكذا الحدث، وهذا هو مشكل الحدث، سواء كان حدثا أكبرا أو كان حدثا يعني مثل واحد يقول إذا كان جالس مثل أهل العامة، يقول إذا كان جالس متمكن مو مشكلة يعني. بلى، فإن الشيطان قد نفخ بين أديي. بلى مو مشكلة يعني. فقط أهل العامة لطيف جدا يعني، ما في شيء حرام يعني. إيه أن الشيطان نفخ بين أديه، هاي الرواية. نعم، حتى يخرج. ولذلك عندهم النوم الغفوة من جلوس. أي فرق ليش؟ لأنه متمكن. صحيح، واحد إذا كان يتوضأ بالنبيذ ويدخل بدون افتتاحية ويخرج بالضرطة إلى ما شابه ذلك يعني، ويلبس النجس. أي نعم، هاي صلاة صلاة الحنفية، يلبس جلد الكلب ويتوضأ بالنبيذ وعلى بدنه خرق ويدخل ويدخل بابا فقه هذا، عندهم فقه هذا، ويدخل بدون افتتاحية، ويدخل في الصلاة بدون نية، بدون بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرج منها ببرقة بدون تسليم. خلاص يذكر الضرطة، شو ضرطة مذكورة ضرطة يعني شو ما يعني ما هو العيب في ذلك يعني؟ أنت تضحك هم مذكورة بالنبيذ ماء المضاد، النبيذ الماء المضاد مو الماء يعني ماء غير حلو ينبذ فيه كمية من التمر حتى يتحلى فيكون ماء تمر، هذا يسمى مضاد. ماء الورد مولانا حشاتلها ليش تذهب يعني أخذتها هذا، ولو هذا احنا ذكرناه هناك في بحث المضاف والمطلق، عندنا ماء البحر ماء مضاف عندهم، اي ماء ملح، لانه هذا ثابت من طريقة يعني من طريقته. عشان الماء كل جناح كل كتاب عصير يصير. نعم. وأما السجود ففي تحقق ركنيته ما قد عرفته، وكذا الحدث المبطل للطهارة لا إشكال فيه، من جملة التروف يعني، خمو تروح وتطهر وتجي تسويها. نعم، من جملة التروف التي يجب اجتنابها في الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة به بين وقوعه عمدا وسهوا على أشهر القولين. يعني ليش هذا؟ هناك قول عندنا إذا وقع سهوا يتطهر ويبني على صلاته، يعني في المكان في الموضع الذي هو فيه يكمل. أهم بلا يعني ليش تستغربون هذه القضية؟ يعني لماذا أخرجت المبطون والمسلوش؟ لماذا أخرجت المبطون والمسلوش؟ المعنى يوجد نص، يعني ما الفرق هذا؟ يعني لا تستعجبون من بعض الفتاوى موجودة، يعني سواء كانت وجدت عندهم أو عندنا قول، يعني على، ولذلك يقول على أشهر القولين، معنى القول الآخر مشهور، قابل أشهر قول مشهور يعني. نعم. ويحرم قطعها، يحرم قطع الصلاة الواجبة. ها الآن أنت دخلت في الصلاة تصلي، هل يجوز لك أن تقطع الصلاة اختيارا؟ يحرم قطع الصلاة إلا في موارد، في حالة الضرورة، في حالة الاضطرار ذكرها الفقهاء، لأنك مباشرة والله الله أكبر دخلت وصليت، استغفر الله ربي واتوب، الله أكبر، مش خربها، ليش خربها؟ بابا اختيارا لحال واضطرارا لحال، يعني نعم، أي قطع الصلاة الواجبة اختيارا للنهي عن إبطال العمل، ولا تبطلوا أعمالكم، قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تبطلوا الصلاة للنهي عن إبطال العمل، نعم إبطال العمل، نعم المقتضي له إلا ما أخرجه الدليل، هناك دليل في بعض الموارد نص عليها الفقهاء حسب الدليل، والآن هذا يقول واحترز بالاختيار عن قطعها لضرورة، من هذه الضرورة أنت مدايل لك شخص واحد وهذا يشوف ويماطل ولا يريك وجهه، وفي أثناء الصلاة أنت واقف ولمحته، رأيته، رأيت هذا الشخص مر، أن ظلت استمرت بالصلاة راح فلت بعد ما تشوفه من نار 10 سنين يجوز، أما إذا تركت الصلاة وتمسكه معناه حصلت على فلوسك، فيدور الأمر بين قطع الصلاة وبين ترك الغريم، لا أقطع الصلاة وروح جيب فلوسك، حصل فلوسك، نعم نعم، لضرورة كقبض غريم، هذا واحد، وحفظ نفس محترمة من تلف. طيب أنا واقف هنا وشوف طاحت البلية فوق راسي، يعني شلون أنا واقف أصلي ورأيت أما ما أنزح عن مكاني، يعني حتما أقطع الصلاة وأهرب منه، ها هذا أنا واقف هنا وهاي المروحة فالشغلة يعني زلزلة، يعني أظل هذا شلون، نعم مسدس دبابة إذتني أظل واقف، يعني نعم نعم، لا في الشباب هربوا من صار بالهذا هناك في الصف التاسع عندي، كان كنا ندرسهم المكاسب وإذا حدث الزلزال هربوا، قال هربنا من الزلزال، ما هربت أنت من الزلزال، وين هربت من الزلزال؟ يعني إذا وقعنا كلنا من هنا إلى الخارج، يعني خلصنا وين طلعت؟ نعم نعم. وحفظ نفس محترمة من تلف أو ضرر، حتى لو احتمال الضرر أيضا، نعم، أو قتل حية يخافها، يعني شفت لك حية أم جرس أو كوبرا مقبلة عليك أبدا، يعني واجب شو هالشجاعة، ما تصير إلا للإمام علي، يعني نعم، أو قتل حية يخاف، لا لا لا ضرر لا لا يقين، مو احتمال الضرر، لا بد من يقين، نعم، أو ضرر أو قتل حية يخافها على نفس محترمة. القصد من هذا الكلام أن هذه الموارد مسألة قطع الصلاة ممكن يكون موضعا لانطباق الأحكام الخمس، الأحكام التكليفية الخمس، يعني ربما يكون واجبا وربما يكون مستحبا وربما يكون مباحا وربما يكون مكروها وربما يكون محرما، وهو يذكر هذه القضايا، يذكر هذه الأمور، نعم. أو قتل حية يخافها على نفس محترمة، يعني أنت الآن هنا واقف تصلي وابنك نائم ورأيت أفعى حية تسعى، كيف إذا تركتها ممكن تأكل، يعني ممكن تموت، فتترك الصلاة، تقطع الصلاة لأجل قتل الحية، هنا يجب عليك إنقاذ الطفل، إنقاذ حياته، لكن إمام زين العابدين لكن إمام الإمام ذاك مو أنت مو وهم اللي هم هذا من فقه مين هذا الفقه هذا الفقه من ليس منهم ها فقههم هاي كلها روايات في خلاف شنا هاي موضع وفاق هاي بين كل الفقهاء لا خلاف فيها وإحراز مال يخاف ضياعه ها أيضا هو جالس هنا ومن هناك السيل جاء السيل هو واقف يصلي هنا وجاء السيل وفلوسه أمواله حلالة إذا ما يزيحها عن طريق السيل تروح يقطع صلاته ويزيح من قضاء الله إلى أمره إلى قدره نعم أو لحدث يخاف ضرر إمساكه مو لحدث معنى هذا محصور رجال محصور هذا تعرف محصور شنو يعني محصور مو مبطون بابا محصور حصل أثناء الصلاة مو مسلوش ولا مبطون كل شيء ما فيه لكن هاي من الأمور العارضة التي تطرح على الإنسان فجأة طرأ عليه الحدث فدار أمره بين الإمساك بقوة وإذا أمسك ربما يخرج منه شيء لكن شيء خارق يعني ربما ينجس ملابسه في مثل هذه الحالة أولا هناك حكم يكره مدافعة الخبيثين يكره مدافعة الخبيثين لكن هنا في مثل هذه الحالة لا عليها الخطأ لأنه ضرأ ربما تسري النجاسة يعني بدل ما هذا طلع شو الفائدة يعني نعم هاي يجي يعني نعم إيه نعم أو لحدث يخاف ضرر إمساكه يخاف ضرر إمساكه ولو بسريان يعني حتى لو كان ضرر إمساك يؤدي إلى سريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه فيجوز القطع في جميع ذلك وقد يجب القطع لكثير من هذه الأسباب شايف هو إذن ممكن أن يكون القطع واجبا قطع الصلاة واجبا ويمكن أن يكون مباحا ويمكن أن يكون مستحبا إلى أحسن نعم وقد يجب لكثير من هذه الأسباب ويباح لبعضها لبعض هذه مباح لا حسب الدرجة كحفظ المال اليسير الذي يضر صوته هنا يجب عليك القطع نعم وقتل الحية التي لا يخاف أداها هذا مباح لك قتلها نعم ويكره لإحراز يسير المال الذي لا يبا يعني إذا راحت مني 10 ليرات ما نسأل عنه يعني شو بحسب المقامات طبعا هذا مال قليل إذا فات يفوت يعني 5 ليرات ولا 10 ليرات حتى لو ما كنت ما أملك غيره يعني مشكلة ما راح يسبب لي شيء بخلاف ما لو مثل مالي وحلالي وكل ما أملك يروح مشكلة يعني هو حرام يعني يفتح حرام هو يجوز حرامي بعد يكون أجل تمسكا يفتحها بدون أي شيء يعني يفتح الصلاة إذا سمع صوت أتعاف برا بالشارع مو صوت نجمة يفكر هذا يحسبون أن كل طيحة عليه نعم وقد يستحب لاستدراك الأذان عن منسي ها الآن أنت في الصلاة ما لم تؤذن مباشرة تذكرت والله هاي يستحب الأذان فتقطع تأذن مو مشكلة يعني. نعم وقراءة الجمعتين في ظهريها سورة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة يعني يوم الجمعة نعم ونحوهما مثل نسيان الإقامة يستحب لك قطع الصلاة حتى تدرك الإقامة نعم فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة ويجوز قتل الحياة ها إيه ما فيها شيء يعني تقطع الصلاة حتى تقرأ سورة الجمعة أقرأ سورة الحمد سورة هذا تدفع عصم مثلا إيش بي ودا قرأ سورة دي هيك مو مشكلة خليقة ما استعباس هاي كلام مستعباس ويجوز قتل الحية والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال يعني حية جنبك أضربها عقرب جنبك أضربه مو مشكلة العقرب يقام لبالنعال يعني شو يحبوه يعني بحاجة نعم إذا لم يستلزم فعلا كثيرا ليش إذا استلزم فعل كثير فعل كثير منافي للصلاة فتبطل الصلاة للإذن فيه نص هناك وجود النص وعد ركعات يجوز عد ركعات أم لا عد ركعات بالحصى ما هذا خاصة اللي ينسى يعني وعد ركعات بالحصى وشفها بالخرزة مثلا بعض الأحيان بالخاتم والله هي مشكلة يعني أنا بعض الأحيان أكثر من مرة عيد الصلاة خاصة صلاة الرباعية يعني إيه ما مستفر لا بلى نعم إيه من الخبث مخبث نعم وعد ركعات بالحصى وشفها خصوصا لكثير السهو والتبسم وهو ما لا اشكال فيه يجوز التبسم بس مو قهقه لان قهقه تبسم نعم وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهيه مكروه نعم ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر او الوجه ففي الخبر أنه لا صلاة للملتفت وتشايف بعض الأحيان نشغل رادار نشغل وجه رادار ما له علاقة مو احنا كنا نسحب شغل النظر يعني هذا تلقي تلفت من هون يجي واحد يمشي يتابعه يجي الثاني منا هم يتابعه خاصة بالسيدة زينب يعني نعم يضم تابع عيونه تربي تتلاصم يقول عيون حرام نعم ويكره الالتفات يمينا وشمالا بالبصر او الوجه ففي الخبر انه لا صلاه لملتفت مو لا صلاه بمعنى نفى الصلاه وهذا الصلاه كامله يعني وحمل على نفي الكمال لانه هناك روايات تدل روايات بعض الروايات تدل على ان له صلاه وهنا يقول لا صلاه فكيف يمكن الجمع يحمل على الكراهة نعم على نفي الكمال جمعا جمعا بين الروايات وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أما يخاف الذي يحول وجهته في الصلاة هذا اللي يلتفت يمينا وشمالا أن يحول الله وجهه وجه حمار مو بمعنى أنه يقلبه إلى حمار لا يجعل قلبه قلب حمار لا يعي يجعل قلبه قلب حمار الحمار يعي يفقه شيء لا يعي معناها أنه لا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا يحصل القرب نعم أن يحول الله وجهه وجه حمار والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه على الأمور العلوية وعدم إكرامه بالكمالات العلية أسفارا الحمد لله العلية العلية أو العلية الحمد لله رب العالمين لا إشكال فيها.